يقول صاحب هذه الرسالة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت، بل يقول أنسيت أو نسيت. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت، ولم يقل إذا أنسيت. نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. الفرق بين أول بين الاثنين يا بني، الفرق كبير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم أو لا يقول أحدكم نسيت ما كملتش، نسيت آية كذا، وإنما يقول أنسيتها أو نسيتها. في القرآن، في القرآن ما تقولش نسيت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله، إلى آخر الآيات. خدت بالك؟ ولكن لما ربنا بيقول له: واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت تقديم المشيئة مش في الآن، اللي هي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، لأنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور فقال: أخبركم بها غدا. فربنا قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقدم المشيئة فاستغفر وقلت تاني وقدمها. ودي برضو ايه شرحتها، فده الكلام ده حاجه تانيه. لكن ادوكا اذا نسيت ايه ما تقولش نسيت، قول نسيت، نسيت او انسيت. ولذلك شوف ادب الغلام بتاع الخضر لما قال: اني نسيت الحوت وما انساني الا اشياء. نعم. كثيرا ما يقوم طبيب امراض النساء والتوليد بالكشف على مرضاه وهو متوضئ، فهل ينقض هذا الكشف الوضوء للطبيب والمريضه؟ والله اذا كان هو طبعا عشان عدم الحرج، اي رفع الحرج عنه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فيتبع مذهب الامام مالك في هذا الشان. مذهب الامام مالك: لا ينقض الوضوء باللمس الا إذا نوى باللمس حدوث اللذة، أو إذا حدث من اللمس لذة ولو لم يقصد، هنا ينتقد الوضوء. فإذا كان الطبيب ضميره حي ويتقي الله ولا يقصد حدوث اللذة بالكشف على النساء، وإذا كشف لم تحدث لذة، يبقى باق على وضوئه. أما إذا نوى حدوث اللذة أو حدثت اللذة نتيجة اللمس فوضوءه انتقد. ده على مذهب الإمام مالك. كانت بي حاجة للذهاب إلى طبيبة أمراض نساء، والسؤال وبسؤال الأهل والأقارب أجمعوا على طبيب معين عرف عنه المهارة والتخصص الدقيق، وذلك للحصول على أنسب علاج. وقد قام الطبيب بإجراء كي موضعي بسيط لم يستغرق عدة دقائق، وأرجو الاستفسار عن أمرين: أولاً، ما حكم ذهابي إلى طبيب أمراض نساء إذا كان ذلك ضروري لدرء مفسدة محتملة؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والذي يقدر الضرورة صاحبها، وتقدر الضرورة بقدرها. إنما أنا ما أقدرش أقدر الضرورة، ما أعرفش. ثانياً، ما حكم أدائي الصلاة بعد إجراء الكي الموضعي بواسطة الطبيب؟ طبعا مدام حدث كي موضعي بواسطة الطبيب أو بواسطة الطبيبة انتقد الوضوء. انتقد الوضوء ليه؟ لأنه مجرد إيلاك أي شيء في قبر المرأة ينقض وضوءها. وطبعا لكي يحدث هذا الكي لا شك أن الطبيبة أو الطبيب يدخل في قبر المرأة أداء يقوي بها، إدخال هذه الأداء ينقض الوضوء. سواء كان بقى اللي بيعمل الكي طبيب أو إيه؟ أو طبيبة، لأنه دخول شيء في القبل أو الدبر ينقض الوضوء على طول. نعم. سأل أحد الإخوة في درس الثلاثاء 30 يناير عن حكم الركعة الخامسة إذا كان الإمام قام بإتيانها واستمر واقفا رغم تنبيهه من بعض المأمومين ولم ينزل للتشهد، ووقف البعض واستمر البعض جالسا. قلت فضيلتكم، من استمر جالسا صلاته باطلة ويجب اتباع إمام. وقد قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة العبادات باب الصلاة صفحة 315 نصه كالآتي: أن يقوم الإمام لركعة زائدة سهوا فيجب على الإمام أن يجلس متى تيقن أن هذه الركعة التي قام بها الإمام زائدة، فإن تبعه فيها عمدا بطلت صلاته إلا إذا تبين أنها ليست بزائدة، وأن الإمام يصيب في القيام، ومتى فعل المأموم الواجب وهو الجلوس صحت صلاته إن سبح للإمام ولم يتبين أن الإمام مصيب وإلا بطلت. نرجو من فضلاتكم توضيح هذه النقطة. لا، أنا عاوزنا جدا نتوضح مش صح، أنا عاوزنا تجيب الموضوع كله بقى، كملوا بقى المرة الجاية إن شاء الله تكون إيه كملته، تجيب بقية الكلام، تشوف بقى الشافعية قالوا إيه والحنابلة قالوا إيه والمالكية قالوا إيه والحنفية قالوا إيه في هذه النقطة، لأن أنت ما دام بتقرا على الفقه المذاهب الأربعة يبقى معنى كده إنك احتجت فوق رأي الجزيري المؤلف، وده مش رأيه الخاص إنما هو رأيه اللي هو بيصف إن مذهبين قالوا فإذا مذهبين اتفقوا على الرأي هو ده متن الكتاب. بعد كده بيجي تحت بقى يقول رأي إيه المخالف ودلائله، فسيبتك تكمل الموضوع عشان يبقى بحثك ايه بحث سليم، لما تكمل وتيجي تقراه معانا هنا يبقى تعليق تعليق ايه سليم، مش كده برضه ولا ايه؟ ولازم تعلم ان الفقه المذاهب الاربعه سعه ورحمه للامه، واحنا اتكلمنا ان الاختلاف بين الائمه ده رحمه وتوسعه، لما جينا اتكلمنا احنا في الفقه ودرسناه وكتبنا الكتاب ده او الفنا الكتاب بتاع الاسلام واركان، ده كان المقصود به الاحتياط والاحوط، ما اتفق مع السنه مع الصحيح مع الاحتياط، وربما احنا جبنا مذهب واحد وخالفه ثلاثه وخدنا راي واحد، ربما هتجد كده. فهتجد بقى بعد كده انه في الاحاديث كلها هتجد انه يجب على الماموم ان يتابع امامه، والسؤال ترى لو سلم الامام من ركعتين أي يسلم المأموم في الصلاة الرباعية أم يبقى؟ سؤال. يعني دلوقتي أنا بصلي بكم العشاء، العشاء أربع ركعات، فجيت من التشهد الأول بعد ركعتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سهيت وسلمت. أتسلم معي أم تبقى وتقرأ تشهدك وتكمل أنت؟ تعمل إيه؟ ها؟ هتسلم؟ يبقى ما دام وقفت للركعة الخامسة لازم توقف. ولا هي حاجة وحاجة أهي، يبقى بوقف الوقت الواقع الخمسة يبقى لازم توقف، إنما جعل الإمام ليتم فإذا قام فقوم وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجد، وهكذا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري، بل حتى في الحديث قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. والنقطة دي بالذات حدث فيها بقى كلام في الآخر خالص، إنه قالوا هذا الكلام نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث سجد صلى جلسة وصلى الناس قياما. وإن كان هذا الكلام بيحدث له بعض المعارضة شوية، لأنه الكلام ده حدث إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبا بكر بالناس، فصلى أبو بكر بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المحراب، فجلس إلى جوار أبي بكر وكملت الناس صلاتها، فقالوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني دخل في الصلاة بعد ما بدأت، ولكن ما حدش سمع، كان شبيه ما حدش سمع قرأته، فقال صلى أبو بكر بصلاة رسول الله وصلى الناس بصلاة أبي بكر، فاعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس هو الإمام، ما صحش يصلي وراء أبو بكر، هم بيقولوا كده، فيبقى يبقى أبو بكر طب يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين. وأبو بكر يعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وراء يقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين كأنه مبلغ كأنه مبلغ. طب لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ولا قائم؟ جالس. والناس خلفه كانوا ايه؟ قيام. فقالوا نسخ الحته دي بس بالفعل او النص السنه الفعليه نسخت السنه القول. هذا اذا صح ان الناس كانوا يصلون بصلاه يعني بكر وابو بكر يصلي بصلاه رسول الله. اما اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاه وصلى خلف ابو بكر طبعا يبقى الكلام مش مستقيم. لكن احنا بنعتقد انه الناس صلت بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى اذا صلى الامام جالسا صلى المامومون وقوفا. دي بس اللي نسخ. لكن اذا قام فقوم واذا ركع فركع. وحين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاه العصر سلم المصلون جميعا وفيهم ابو بكر وعمر وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاه. فقال رجل يقال له ذي اليدين يا رسول الله قصرت الصلاه؟ قال لا. قال هل نسيت؟ قال لا ليس من ذلك لم يكن من ذلك شيء. قال بل نسيت يا رسول الله سلمت من ركعتين. فقال احق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فكبر وصلى الركعتين وصلى الناس وراءه ثم سجد للسهو وسجد الناس وراءه. السؤال الثاني كمان اللي لازم تبحثه ما دام بتقرا انت بقى وبتبحث يبقى كويس ربنا يفتح عليك ويزيدك علم يا رب. شوف ابحث كمان في نقطه ثانيه. اذا دخل المسبوق على امام سهى في صلاته ولم يحضر المسبوق السهو فسجد الامام للسهو اي يتابعه في سجود السهو ام لا؟ تابعوا لي بقى شفت ازاي؟ ما دام هيتابعه في سجود السهو ولم يسهو معه يبقى جعل الامام ليتابع. يبقى وقف في الركعه الخامسه توقف معه والا تحصل بلبانه تحصل لغوصه تحصل لخبطه. الامام قام للركعه الخامسه ما يقدرش ينزل لان تلبس بالفرض ولا يصح ان ينتقم من فرض الى سنه. شيء معلوم ومتفق عليه. فاذا الامام وقف وجاء الناس بقى بعضهم وقف وبعضهم ما وقفش وبعضهم قعد وقعد تبقى تحصل ايه؟ الاسلام نظام يعني نظام. ارجع تاني وابحث الموضوع كده كاملا وبعدين تعالى قول لنا لقيت ايه؟ نعم. بمناسبه الحديث الخاص بامراه رفاعه القرظي اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ماذا تفعل هذه المرأة إذا كان عبد الرحمن بن الزبير لا يقدر على النساء؟ ما هو الحل في هذه الحالة؟ ولا حاجة. هتطلق منه وما ترجعش لرفاعة. تستنى بقى تجوز واحد تاني يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك ثم يطلق ثم ترجع لرفاعة القرظ. خلاص الجوازة دي مش محسوبة. لا تحللها للزوج الأول. وضعت لا تعادل لزوجها ابدا. يعني هو علق الطلاق على مستحيل مش الطلاق قصدي علق رجوعها للزوج الاولاني على ايه؟ على مستحيل وهو ان يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. لكن ما علقش الطلاق. ممكن تطلب الطلاق؟ ممكن. لما تتطلق تحل الاولاني؟ ابدا ابدا ما تحلوش الا اذا ايه؟ ان تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. يعني يحصل انزال ويحصل لذه ويحصل كذا كذا. نعم. زوجه اجبرها زوجها لعمل عمليه اكراه 3 مرات رغم انفها. ما مصير هذه الزوجه وهل لها كفار؟ تتوب الى الله بس. لكن ما كانش صح انه يجبرها او هي ليست مجبره لانه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. مش عايز يجبرها يعني يجبرها يعني معناه انه يخدرها رغم انها ما تحبش. يحط لها حاجه في الاكل يحط لها مخدر ويغمى عليها يجيب دكتور يديها حقنه من غير ما تحس الحقنه وده حقنه تقويه وهي حقنه بنك وبعدين ينيمها ويعمل لها الصالح. واذا كانت مبسوطه ربنا عطيها تتصدق كتير كتير كتير كتير لانه لو كان النهارده في ملك يمين فيه رقاب كان ممكن يقول لها اعتقي بكل قاض رقبه. نعم. في الحفلات التي تعقدها سينما مترو للأطفال في أعياد ميلادهم، نالت بنت أخي وعمرها حوالي 10 سنوات جائزة عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 1000 جنيه. وتسألني يا سيدي ماذا تفعل في هذه الوثيقة؟ هل هذه الوثيقة حلال أم حرام؟ وبعدين بقى شوفوا بقى، التأمين على الحياة وشهادات الاستثمار ما تسألونيش عنها. خلاص أنا قلت رأيي ومحبش أكرر رأيي مرة أخرى، ومحبش كمان أعمل إيه اختلافات وبلبلة وما إلى ذلك. المفتي قال إن شهادات الاستثمار بجميع أنواعها حلال، وقال إن هو راجل بيفتي بهذا وعلى مسؤوليته، ومع ذلك من أدب الراجل وخلقه وحلمه قال أنا ما بكبرش الناس اللي عاوز يمشي على الفتوى بتاعتي أهلا وسهلا، والذي يخالفني أهلا وسهلا. بس فخالفه ناس في الرأي يعني. أنت بقى حر، أنت حر بقى في تفكيرك يعني. فوضحت المسألة وخلاص. في ناس بقى لا زالت مصرة على التحريم، وأنا قلت كلمة واحدة، العبرة مش بالأسماء، مش بالاسم. شهادة تقول فوائد، تقول ربا، تقول مش بالأسامي، العبرة بالحقائق، لأن كل اسم له مسمى، مسميات يعني. فبنعمل إيه بالفلوس؟ شهادات الاستثمار بنعمل بيها إيه؟ ده سؤال. المفتي أفتى على إن الفلوس بتاع شهادة الاستثمار بتنتج للدولة وبتعمل مصالح وبتعمل، هو أفتى على ذلك. الناس اللي حرموا الكلام ده قالوا لا، ده شهادة الاستثمار فلوسها حصلتها بتسلفها البنوك للناس بالربا. نعم. هل تجوز نية صيام الاثنين والخميس بعد الشروق وما رأي الدين في هذا؟ ايوه تجوز بعد الشروق، ما تجوز ليه؟ ما دام ما كرتش ويصح قوي. انت النهارده الثلاث اربع او اثنين او خمس صباح الصبح، انت نمت النهارده الساعه 12 الساعه 1 نمت، صحيت الصبح صحيت الساعه 9 10 الصبح، جم بيقولوا لك قلت لك الفطار، قلت لهم مش عارف ماليش نفس، هايم كده ماليش نفس، مش مزاج، مش عاوز اكل. اقول لكم انا صايم النهارده، ينفع؟ ينفع أو رحمة ربنا. بس هذا في النفل، للنفل. أما في الصيام الواجب اللي هو صيام رمضان وصيام الكفارات، يشترط له النية قبل الفجر، مش الشروق، الفجر. نعم. هدي إلي من والدي خاتم فضة منذ فترة، لم أعلم إلا منذ زمن قريب أنه وجده بالطريق العام، ونظرا لأن الخاتم لم يكن في يده آداه إلي، والسؤال كيف أتصرف في هذا الخاتم؟ لما مدة بقى تقول من زمان خلاص انتهينا، قدر الخاتم حيكون ثمنه كام وحط فلوسه في صندوق بتاع بناء المسجد، هيكون ثمنه 1.5 جنيه يعني. كده تبرر نفسك وتبرر أبوك، لأنه ما تقدرش تودي ولا تجيب وتودي فيه خاتم فضة هيكون بكام يعني. فانت تبرأ نفسك بانك انت تشوف قيمته ايه وتحطه في منافع عامه، منافع عامه اللي هي بناء المساجد، بناء المستشفيات، منافع عامه تعود بالنفع العام مع المسلمين. نعم. واحد بعت لنا 21 جنيه بيقول انه كان ده خاتم الطريق العام ثمنه 6 حلق ذهب ثمنه 36 جنيه تصدق منهم على الفقراء ب 15 جنيه والباقي 21 جنيه بعتهم لنا نتصرف فيه. طب في الصندوق ده. نعم. أهدي أهدى لي خالي ملابس كثيرة، فهل يحل لي أن أستخدمها وأصلي فيها علما بأن خالي له أموال في بنك ربوي؟ وأنت مالك؟ هي عليه حرام ولك حلال، لانه اماله كله مش ماله كله حرام، في منه الحرام وفي منه الحلال، وربنا سبحانه وتعالى اباح لنا قبول الهدايا من اهل الكتاب. يعني مسيحي وجاء في عيد ميلادك واهداك شراب، كرافطة، جاكيت، بيجامه، بدله، طربوش، مسيحي تقبل هديته او لا تقبلها؟ تقبل. وده مسيحي بقى ملوش في تقبل. واضح ولا مش واضح؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليه المقوقص بغله، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دل دل، وركبها حصل بقى ما عظمش فخلق اهدلك ملابس يلا ربنا يبارك لك انت مش متهم ما يجراش حاجه واذا اعطيت شيئا بغير ان تسال فكل وتصدق اذا اعطيت شيئا بغير ان تسال فكل وتصدق نعم احد الاخوه بيقول انه عنده عربيه ملاكي بيتكسب منها بيسال هل يحل له ان يتعاقد مع راقصه لنقلها من مسرح لاخر نظير اجر شهر شوف طبعا لا يحل لك ذلك لانك تعلم من اين تاخذها والى اين تذهب بها لكن دي تفرق بقى واحد سواء تاكسي سواء ايه تاكسي ماشي في الشارع تاكسي وقف فرقبت واحده ست قالت له اطلع فطر قالت له وديني عند كذا هو ما يعرفش كذا ده داخله ترقص ولا تسال على جوزها سايبها وسايب البيت وسايب العيال ولا راحت في عماره جنب الكباريه هيوصلها نزل بقى فالراجل بيقول له هنيالك يا عم ايه في ايه انت جايب البرمادونا بحالها موصله طلعت الرقاصه الاولى في المحل ذنبه ايه ده؟ ولا حاجه ملوش ذنب لكن انت تعلم ان دي رقاصه وراح بقى تاخدها وتوديها من كباريه لكباريه تبقى انت يعني ما تاخذنيش يعني ناقص لك حاجه كمان تحطها يعني بدل البنديره بتاعت التاكسي بتوعه حط بقى انت حاجه انت عارف هتحط ايه طبعا اشطب يا ابني ما انت نعم ملحوظه خاصه بتوسعه المسجد يقول صاحبها ونحن بصدد توسعه المسجد احنا بصدد توسعه المسجد موسعه والحمد لله وخلاص ومن اجل سيولة وسهولة خروج المصلين بعد صلاة الجمعة وعقب مجالس الثلاثاء يقول ألستم معي أنه كان من الأفضل إزالة حجرة الإدارة الموجودة على يمين الداخل فمكانها يتسع لحوالي 200 مصلي وإزالتها يعطي رحابة أكثر لواجهة المسجد طب والإدارة تروح فين؟ لما نشيل الحجرة بتاعت الإدارة دي الإدارة بقى تروح فين؟ ده عشان الإدارة تبقى واسعة اتعملت أوضة قصادها عشان يبقى نفس الرسم واتفتحت الحيطة اللي في النص عشان تكبر هذه الحجرة تبقى حجرة إدارة نيجي نقول بقى هل يمكن إزالتها من حيث الناحية الفنية كمان؟ لا مش ممكن تزيلها لأنها أعمدة هتبقى شكلها إزاي؟ ثم إن قصادها الناحية التانية لابد يحدث غرفة اللي هي غرفة الكنترول غرفة الكنترول دي هيدار منها كل ما تراه في المسجد من أجهزة كهرباء مراوح فيديو تسجيل ميكروفونات الشغل بقى الناس اللي بتجد وتشوت وتعمل مش كده كل ده هيبقى طبلوه زراير قاعد واحد مش شايفني ومش شايف حاجة بقى قدام شاشات وزراير بيدوس عليها شغل كل حاجة في المسجد هو قاعد فغرفة الكنترول دي اللي موجودة هناك دي على الباب الجديد على يمين الداخل لابد من النقطة التانية فوق فيه الصندرة دي مش هتبقى فيها صلاة دي هتبقى مكتبة هتبقى مكتبة وراح تتقفل وهنعملها قاعة اجتماعات وقاعة تعاقد قران لزواد المسجد عشان اللي عنده بنته عاوز يجوزها ما يروحش يأجر محل وأجر بتاع هتبقى قاعة خاصة لزواد المسجد يعني لها حاجات كتير ومكتبة وما إلى ذلك في هنا سلم بقى وفي فوق بقى فوق غرفة الإمام ودورة مياه الإمام وغرفة المقابلات الخاصة ثم السلم الأخير اللي هناك يلزم منه الإمام يخش على المحراب فكل ده بناء واحد فإذا شفت الأوضة دي طب وبعدين قصادها تعمل إيه؟ الأوضة التانية يبقى تتشرخ طب وبعدين؟ أنت يعني مش بتقول عاوز 200 وصلي يعني أول إن شاء الله ربنا يوفقك ونعمل لك توسعة ثالثة ولا تسعى نعمل لك توسعة ثالثة نعم سيدة تقول لدي بنتان وولد يعني عايز أقول حاجة يعني المباني دي والتوسعة دي بنحلم إحنا بيها من سنين ولما فكرنا إحنا نروح كده اتقفلت في وشنا إن ربنا مش لايق إن إحنا نروح كده ربنا لايق إن إحنا نروح كده وأنتوا عارفين إحنا رحنا كده إزاي فضل ربنا حاجه لم نكن نحلم بها ولا ننتظرها نتوقع وبعدين ما فيش حاجه الا ما بتدرس ويعني ما مش عايز اقول ان في ناس بتفكر في الموضوع ده وبتبات ليالي وبتحسب وتهزر وتعمل وتسوي ده لا وده وده ازاي يعني. فسخ يعني انه برحب بافكارك لكن بس افكار تكون ايه معقوله وهندسيه كمان تكون ايه معقوله، لان هدم الاوضه مستحيل، شيء يعني يعتبر مستحيل يعني في حكم مستحيل هندسيا. نعم تفضل. سيده تقول لدي بنتان وولد كلهم متزوجون وانني ورثت عن والدي قيراطين في منزل ثم اشتريت 8 قراريط في نفس المنزل. أريد أن أكتب للبنات 8 قراريط وتوزيع القراطين للبنتين والولد، حيث أن الولد مقتدر ومستغني عن هذه القراريط وهو قليل الزيارة لي، فما رأي الدين في ذلك؟ حرام حرام لو عملت كده وجهنم والعياذ بالله، جهنم ما فيش فيها يعني حل تالت، جهنم بعده، لأن ربنا لما قسم المواريث قال تلك حدود الله، ونبهنا في البداية خالص قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله خلاص، وقال من يطع الله ورسوله في الحدود دي يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بناتك بيسألوا عليك، ابنك ما بيسألش عليك، ابنك ما بيسألش، ربما أنه أحب وأقرب وأحن عليك من الولاد، وانت ما تعرفش بكره في ايه؟ ترقدي ما تلاقيش غيرك غير ابنك، وجات لي بنت ديك النهار جوزها حالف عليها بالطلاق ما تروحش لامها، وامها عيانه مقعده عاوزه اللي ياكلها ويشربها. تعمل ايه؟ لو حالف عليها بالطلاق قلت لها خلاص تضيع جوزك، تضيع جوزك، لان الزوج اولى من الام. لكن هو مراته مش هتعرف عليه بالطلاق ما يجيبليش. ما تعرفيش بكره في ايه؟ فما حدش يقول كده، ده مقتدر وده مش مقتدر، اللي مش مقتدر بيبقى مقتدر والمقتدر بيرجع ايه؟ بيبقى مش مقتدر. ياما الانسان شاف ناس ربنا اعطاها واغنياء وفجاه تحضر بهم الحال، ياما وياما الانسان شاف ناس رزقت من حيث لا تدري ولا تحتسب وربنا رزقهم وسع عليهم، فدي الشيء بتاع ربنا. نعم. ذكر الامام البخاري في صحيحه وما تم دراسته في الأسبوع الماضي على يد فضيلتكم باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، ثم ساق الإمام جزءا من الحديث الذي يخص طعن الرجل ابنته. والسؤال: ماذا يفهم من السؤال في أول الباب وهو قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وما علاقته بالحديث؟ شكرا. لا، ما الإمام البخاري لما بيجيب العنوان وبيجيب الحديث، الحديث بيبقى جزء، بيبقى جزء يعني مش لازم يجيب الحديث كله، إنما هو بيشير لأبواب سابقة وأحاديث جاءت من أبواب سابقة. وزي ما قلت إنه الإمام البخاري أحاديثه مكررة فيها تكرير، بيجيب الحديث في الباب ثم يجيب الحديث في باب آخر وهكذا، يجيبه مرة كامل وبعدين يجيب منه إيه؟ مقتطفات. القصة بحالها كلها، القصة بحالها كلها لما تقراها بقى في بابها هتجد ان العنوان متلائم مع الكلام. ليه؟ مسألة التعريس هي عبارة عن نزول المسافر بالليل للاستراحة. ادي اصل ايه؟ التعريس. ولذلك بص يقول لك مثلا انه في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عرسان، ها؟ عرسان في مكان كذا كذا، ثم قال من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال انا يا رسول الله. فنام رسول الله ونمنا ولم نستيقظ الا وقد ضربت الشمس رؤوسنا، وكان اول من استيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايقظ بلال وقال يا بلال اين قولك؟ قال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك. فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل فارتحلنا، فقال هذا واد فيه شيطان، ثم ارتحل ثم نزل وامر بالصلاه فصلى الصبح بعد ما الشمس طلعت. يعني عبوس تلاقي كلمه التعريس دي يعني معناها النزول بالاستراحه. نعم. وطبعا انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ثم عرس، ها؟ ولما اذن بالرحيل السيده عائشه قالت له العقد راح، استنى بقى كده يعني. نعم. سيده تقول وضعت طفلا في بدايه رمضان الماضي ولذلك لم أتمكن من صيام الشهر المبارك. ونظرا لأني أرضع الطفل حتى الآن وقد حاولت الصيام يومين متتاليين، ولكن ذلك أثر على إدرار اللبن للطفل، وقد أوشك شهر رمضان المبارك على الحلول ولم أؤدي الفريضة وقد لا أتمكن من صيام الشهر الجديد، فهل يمكن تأجيل الصيام إلى ما بعد فطام الرضيع؟ أيوة نعم، يؤجل الصيام بعد فطام الرضيع يبقى عليك شهرين، ما جرش حاجة، ما جرش حاجة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نريد ان نعرف نحن سيدات المسجد هل لنا نصيب في توسعه المسجد ام لا؟ الله، طب ما قد وسع عليكن خلاص. اين كنتن ثم كيف اصبحتن؟ انتوا كنتوا فوق في الصندره سقفها ضيق وبتشتكوا من الحر وكلكم عمالين تمسكوا هوايات وعايشين مروحه فوق مش مكفيينكم مراوح السقف، جايين مراوح واقفه ومراوح قاعده وعملنا لكم الحواديت فوق. وبعدين ما كانش مكفيكم فنزلتوا ربنا سبحانه وتعالى اكرمكم، شوف السقف عالي ازاي والمسجد واسع، فما قد وسع عليكن خلاص، ودوره المياه اللي عندكم تحت مش موجوده في احسن فندق في مصر. اكثر من كده عاوزين ايه؟ لما ربنا يزيد ويبارك فيكم ان شاء الله بنعمل لكم ترتيب اخر بره، بنحاول نعمل ترتيب لسه بكره الصبح موجود، انا بكره الصبح هنا مخصوص لهذا الغرض مع المهندسين والمكاتب الاستشاريه عشان الشوارع اللي بره دي نخططها ازاي، لان هنشيل المظله دي وهنشيل الفواريس والاعمده اللي هنا وهنشوف الشجر ده ينفع ازاي، كل ده لسه في تخطيطنا، لكن حاليا كده كويس. اذا اضطررنا اضطرارا في يوم من الايام او شده سحاب او حاجه قلنا هنطلع بيكم قدام باكر لحد الباب الجديد اللي فتح ده ومعمول مشربيات زي دي متنقله، لان هينفع بقى ازاي في مشربيات سد عندكم قدامك ورا محطوطه ورا، لو بصيت ورا هتلاقوا مشربيات تحت الشبابيك دي ثلاثه زي دول هيتحطوا في الثلاثه دول، فلما نفتح لكم قدام هنضطر نعمل تحرك يعني قولوا بس يا رب. وبعدين انتوا بتسالوا على التوسعه، طب دفعتوا كام؟ دفعتوا كام؟ نعم، ذكرتم فضيلتكم أنه إذا حدث التلاعن بين زوجين فلا ضرورة لحدوث الطلاق بينهما، إلا أنه في حديث عويمر الذي قرأناه الآن حدث الطلاق بين عويمر وبين زوجته، والسؤال إذا حدث التلاعن بين زوجين فهل يشترط حدوث الطلاق بينهما بعد التلاعن أم لا يشترط ذلك؟ أنت لما تسمع الحديث هتجد فقال عويمر يا رسول الله كذبت إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة في التلاعن. عشان كده احنا قلنا إيه؟ إنه إذا حدث التلاعن طلقت المرأة وحرمت عليه تأبيدا ولو لم ينطق بلفظ الطلاق. فهمت إزاي؟ يعني ما دام حدث التلاعب بينهم لا يشترط انه يقول لها انها طالق ثلاثه ولا اربعه ولا عشره. ما دام حدث التلاعب بينهم يفرق الامام بينهما. التفريق ده على التأبيد. ذكر طلاقا او لم يذكر ايه؟ طلاقا، ده مش طلاق اصله، ده تحريم. ده مش طلاق، ده مش بيطلقها، ده تحرم عليه ابدا الى الابد. وضحت ولا لسه؟ لانه حتى لو طلقها ثلاثه، يفرض انه هو طلقها ثلاثه فتزوجت غيره ثم طلقت من الاخير، اتعود اليه؟ شفت ازاي؟ في حين الطلاق الثلاثي اللي هو المبتوته ممكن لما تتجوز ترجع لايه؟ للاولاني. هل في التلاعب ممكن ترجع؟ ما ترجعش. بطلقها ثلاثه ولا 10 ما تفرقش. وضحت ولا لسه؟ يعني بالتلاعن يحدث التفريق الى التأبيد على التأبيد. نعم. لكن ما نعرفش لسه، لسه ما نعرفش، هو بيقول له ما يعرفش الحكم، عويمر ما يعرفش الحكم. فبيقول له كذبت يا رسول الله ان طلقتها، ما لما لقاها حلفت انه ده ما حصلش يبقى خلاص يعاين ايه؟ فبيقول له كذبت يا رسول الله ان امسكته فطلقها بس قبل ما الرسول ده يؤمره، قبل ما يقول له الوضع ايه؟ نعم. سيده تقول نويت اداء فريضه العمره مع الشركه التي اعمل بها وانا متزوجه وزوجي في السعوديه وسوف يقوم باستقبالي هناك كمحرم لي، ولاتمام الاوراق هنا لابد ان ادفع مبلغ 100 جنيه لتخليص اوراقي كاكراميه، هل هذا حلال ام حرام؟ لا، ما هو من استطاع اليه سبيلا، وانت السبيل ده ما هو السبيل ما يعني ما هوش ناقص، لكن ما اعرفش اكراميه ايه. و100 جنيه بيضحكوا عليك، ولا 100 جنيه ولا اكراميه ولا حاجه، بيضحكوا عليك بس. انما هو ببساطه خالص، ما دام انت مجموعه طالعه بتقولي في الشركه، ما دام طالعه مع الشركه وطالعه مجموعه ورفقه مامونه، ما بتشترطش الانصليه وجود المحرم، ما بتشترطش. فيمكن هما بيقولوا لك كده بس. امراه اقسمت يعني احنا عندنا لو حالات العمره اللي طلعت في المسجد وطلع فيها بنات وستات معهمش محارم، لا دفع لهم اكراميه ولا جنيه ولا 100 ولا 1000 ولا 5 ساحات. ازاي ما طلعوا ازاي؟ مجموعه مشهوره بحسن السمعه والسير والسلوك وجمعيه لها اسمها، فالاصوليه بتدي تاشيره على طول وهي امنه مطمئنه من غير لا اكراميه ولا حد. يعني اكراميه يعني مش فاهم قصدك، يعني لو انك بتدفع 100 جنيه في الشهر رشوه وانت تعلم انها رشوه يبقى حرام، الرشوه حرام ايا كان بقى الغرض. نعم. امراه اقسمت بالله الا تذهب ابنتها الى رحله مع المدرسه عقابا لها، فتدخلت مدرستها وطلبت مني ان اسمح لها بالذهاب على ان اقوم بصيام 3 ايام، فقلت لها اخرجي ببعض المال صدقه. قالت لي حتى لا تعود ابنتك الى ما ارتكبته فاجعليه هي تقوم باخراج الصدقه من مصروفها، وفعلت ذلك. فهل هذا الحل صحيح ام يجب علي الصيام كفاره للقسم ام ادفع الصدقه من مالي انا؟ الصيام طبعا ما ينفعش للقادر. خد بالك، انت فاكرين المره اللي فاتت لما اتكلمنا وقلنا او في القران، او كل ما جاء في القران فيه او فهو للتخيير الا اذا ذكر فمن لم يجد، تبقى للترتيب مش للتخيير. فاهمين؟ يعني قلنا ففدية من صيام او صدقة او نسك، يبقى مخير انه يعمل ايه؟ اي واحدة من دول، ففدية من صيام او صدقة او نسك، خلاص انت حر بقى. تعالى بقى، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم، او كسوته، او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام. في الحالة دي تبقى هو هنا بقى للتخيير؟ لا، تبقى لايه؟ للترتيب. واضح؟ فالاطعام اولا، رغم ان الاطعام اقل من الكسوة، يعني انت عشان تكسي 10 النهارده تكلف 100 جنيه على الاقل. لكن لما تطعم 10 تكلف 10 جنيه. واضح ولا مش واضح؟ لكن الاطعام مقدم على الكسوة. فاطعام. فاذا ما كنتش تقدر تطعم تبقى تكسي. ما تشتغلش تبقى كده. فمن لم يجد فصيام. واضح ولا مش واضح؟ من هنا ما دام الحالف قادر على انه يطعم يبقى الفديه ايه؟ اطعام اولا، وما يبقاش صيام بقى، صيام للفقراء اللي مش لاقي ياكل نفسه هياكل غيره، او ده الاسم. نيجي بقى نقول حلفت الزوجه، هل يصح للزوج ان يدفع الكفاره نيابه عن زوجته؟ نعم، هو وكيل لها في ذلك. من ماله؟ هل يصح؟ ايوه يصح، ما جراش حاجه. افرض ما عندهاش مال، فافرضي ان بنتك هي اللي دفعت الكفاره بتاعت اليمين، خلاص ما جراش حاجه، ما فيهاش بأس يعني. نعم. صاحب هذه الرساله له سؤالان. اولا يسال هل صبغ شعر الرجل تفسد احرامه للعمره؟ يعني هيصبغ شعره بعد ما يحرم؟ لا طبعا، لا ما يصحش لانه احرم. لكن افرض هو صابغ شعره قبل الاحرام، صبغ شعره قبل ان يحرم بالعمره ثم احرم بالعمره، هل يصح احرامه؟ نعم يصح احرامه، يصح احرامه. لكن لبس البشاكير ونويته الاحرام واحرم وبعدين جاب السبغه سبغ شعره، لا طبعا. هو ما يقصدش كده، طبعا هو يقصد ان هو سابغ، هو سابغ شعره اصلا ورايح بقى عمره، هل ينفع هو سابغ شعره كده يحرم بالعمره؟ ايوه ينفع، ما ينفعش ليه؟ نعم. يسأل وإن كنت أنا لا أحبذ الصبغة، ده برضه تاني مالوش علاقة بالإحرام والحاجات دي، لا أحبذ للرجل أن يصبغ شعره أو لحيته، لا أحبذ ذلك. ليه؟ لأنه الشيبة هيبة والشيبة وقار، والشيبة في الإسلام أجر ودرجات، لأنه من شاب في الإسلام لا يحاسب الله. يعني إن الله تبارك وتعالى يستحي أن يحاسب رجلا شاب في الإسلام فبيخفف عنه. طبعا المفروض أنه يبقى مسلم وطيب، مش مثلا شايب وعايب. يعني خدت بالك؟ فطبعا الشبه غير الوقار. هل كان بعض الصحابة يصبغهم؟ أيوة كانوا يحلوا، لكن ما صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، لا شعر ولا دعين. لكن كان من الصحابة من يصبغ، لكن كانوا يمنعوا الكتب، الكتب اللي هو السواد، ما يصبغش بالاسود. طب كانوا بيصبغوا ليه؟ عشان حرب. الحرب يعني تخيل مثلا في الشيبة ده وماسك انا السيف ودخل على شاب زي الولد ده هيستهين مني ويخش عليها جريء ليه؟ يقول لك ده راجل الشيبة ده عجوز، ده انا توفى فوق الطيارة. فكانوا بيصبغوا ليه؟ عشان لما يصبغ وكله صابغ في الحنة ما يبانش سنه، لما يبانش سنه وهو ماسك السيف يخض لقدام. واضح ولا مش واضح؟ ادي كان الهدف، مش كانوا بيصبغوا عياء او وجاهة او هربا من ظهور سنهم او عاوز يتجوز مثلا فمش عاوز يخش على الست الجديدة وهو اشيب. لا، كان ده الهدف. الناس دي يا جماعة كانت حياتهم كلها وسلوكياتهم في الله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا كان عندهم تلفزيون، ولا كان عندهم وزارة، ولا كان عندهم مجلس الشعب، ولا مجلس شورى، ولا احزاب، ولا جرايد، ولا مجلات، ولا مدير ادارة، ولا مدير عام، ولا مدير ادارة السير، مفيش حاجة ابدا. مفيش. كانت ناس عايشة مع الله. فكان ياكل في الله وبالله ولله، ويجامع بالله وفي الله ولله في كل شيء. وإلا ما كانش قال لهم في بضع أحدكم لصدقة أن تضع لقمة في زوجتك لك صدقة. فدي ناس حياتها كلها كانت في الله. فلما تشوف الصحابي ساب دقنه وساب شعره مش عشان يتواجه أو يتعايق أو يتجوز بنت صغيرة، لا، عشان لما يروح الغزو يبقى يعني يتحسن هو قوي، وعشان ما يرفضش، عشان ما يرفضش. لان كان ساعات القاده ترفض الكبار، يقول له كفاك كفاك، جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه الغزوات، قلت لا نحن نكفيك. اربعه من الولاد نحن نكفيك، قال لهم ابدا، سمعت الله تبارك وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا، وما اراني الا خفيفا او ثقيلا. وخفيفا يعني شاب، ثقيلا يعني بشال. فقالوا له يا امير المؤمنين الحقوا، شوف الراجل ماشي بيستند ومصمم يخرج. قال له تعالى انت تخرج ازاي؟ ولادك اربعه وانت كل المشاهد شهدتها مع رسول الله، عاوزك طب كده ليه؟ قال له لا عاوز، عاوز استشهد. قال له تستشهد وتروح ترمي نفسك؟ قال له ارمي نفسي ليه؟ ربنا يقول ان فيه خطف انا ثقيل، انا خاك بثقل اكثر العدد. يبقى عددنا كبير وشوفونا يبقى كتير، بلاش احارب لكن يبقى منظرنا كتير. اعد لهم النبل، اعمل اي حاجه. فخرج فاستشهد بغزو. فدي ناس كانت عايشه كلها في الله. انما النهارده هنسبغ شعر، هنسبغ ليه؟ ومع ذلك انا لا احرم صبغه الشعر بالذكاء او لا، لا احرمها لكني لا استسيغها. نعم. نسال ايضا ونقول اذا ذهب المؤتمر الى جده لزياره اقاربه بعد اداء العمره، هل يجوز احرامه من جده لاداء عمره مره اخرى؟ لانه اصبح مقيم في جده، زي ما بنروح مكه احنا وبعدين نقعد لنا يومين ثلاثه وبعدين عاوزين نعمل عمره ثانيه نطلع للتنعيم نحرم ونرجع، ممكن. يقول والده يريد ان يحج وجاء ميقات الحج وكان ماله فات عليه عام كامل ولم يدفع زكاه، فهل يحج اولا ثم بعد ان يعود يدفع ما عليه من زكاه؟ لا، يخرج زكاته وبعدين يحج. وبعدين يعني الحجه 4000 جنيه هفترض، ومعاه 4000 جنيه ما خرجش زكاته ومعاهم سنه. تعرف زكاه ال 4000 جنيه كام يا ابني؟ 100 جنيه. 100 يعني. على كل 1000 25 جنيه. خلاص الحجه هيتاثر وهتتاثر الدنيا على 100 جنيه من 4000 جنيه. لا يخرج زكاه، الزكاه بسيطه تحصل له البركه والمال وحلال. ما تخافوش من الزكاة، الزكاة والله العظيم ثلاثة، الزكاة لا تنقص المال وإنما تزيد. نعم. منذ فترة طويلة أخذت من أحد الأصدقاء غير المسلمين مبلغا من المال وليس بكبير، ولكنه في حكمنا نحن المسلمين دين علينا، وقد نقل هذا الزميل إلى بلدته، وأصبحت لا أعرف له عنوانا، وكذلك لم يحضر هو للإسكندرية، فما حكم الدين في هذا المبلغ؟ وكيف أسدد هذا المبلغ حيث أن أفراد أسرتي لا يعرفونها؟ فهل يصح هذا الدين؟ هل يصبح هذا الدين معلق أم أضعه في صندوق بناء المسجد؟ لا، هتحطوش في صندوق بناء المسجد، لأنه دليل قائد في رقبتك، ما يصحش. بغض النظر سواء كان الدين ده دين مسيحي ولا دين مسلم، لا، ده دين يفضل معلق. فتكتب لو من أهلك، تبقى عندك وصية، تبقى عندك إنه فلان الفلاني له دين عليا قد كده، وتحفظ هذا الدين له، يظهر يوم من الأيام ياخده، ما يستحق ورثته هذا الدين، وابحث عنه. نعم. تفضلتم في الشريط رقم واحد من السيرة النبوية وقلتم إن إسماعيل عليه السلام زوج ابنته فاطمة إلى أحد الأشخاص من خزاعة فأنجبت قصي، والمعلوم لنا أن قصي امتداد لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم من أبيه، وممتد النسب إلى إسماعيل. إذن فالنسب ممتد من الأب وليس من الأم، وإذا كان هذا السرد صحيحا فكيف نوفق بين المعنيين؟ ما هو دول ودول، نجرش حاجة. يعني مسألة الأب أو مسألة الأم، يعني القصي ما هي قبيلة. نعم. آخر سؤال يقول: بعد صلاة العشاء تكون التراويح مرتين، مرة قصيرة لمن لا يقوى على أدائها بجزء كامل من القرآن الكريم، ومرة بعدها بساعة بجزء كامل من القرآن الكريم، فهل يمكن صلاة التراويح مع الفريقين كل ليلة؟ وهل أثاب على هذا التكرار أم يكتفى بواحدة فقط؟ طبعا بدل ربنا مقدرك صلي إن شاء الله صلي 100 ركعة، فإذا ربنا قدرك إنك تيجي تصلي 8 ركعات الأولانيين ثم تصلي معانا إحنا التراويح الثانية، يا سيدي ربنا يتقبل منك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وتعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على جلالك، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا ومولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قدمناك كما امرتنا فاستجب كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.